أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. أحسن الله لنا وإليك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة مدنية باتفاق وتسمى سورة الأحزاب، وبدأت بالنداء يا أيها النبي اتق الله، وذكرنا أن السور بدايتها تنقسم إلى عشرة أقسام، بعضها بالنداء وبعضها بالفعل الماضي وبعضها بالحروف المقطعة وبعضها بالقسم، قسموها إلى عشرة أقسام. وهذه السورة نزلت في السنة الخامسة، وهي تبين موقعة الأحزاب أو الرابعة، وفيها أحكام عديدة وبعض الخصوصيات للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أصول النصر، بيّن فيها أصول النصر، رسمت فيها الشريعة أصول النصر، وأنه يكون للإعداد، وأن الإعداد حسي ومعنوي، وأن المسلمين مطالبون بالإعداد، فإذا أعدوا الباقي ليس عليهم، يأتي النصر من الله. تقدمت البسملة وتقدم الخلاف فيها، وأنها أبتدئ بتسمية الله تعالى قراءتي الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المؤمنين برحمة خاصة، هذه بسم الله. أبتدئ قراءتي بتسمية المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المسلمين برحمة خاصة، وهذا يتكرر. يا أيها النبي، يا حرف نداء للبعيد، وهي أم الباب، ولا ينادى محذوف إلا هي، أما بقية الأدوات لا ينادى بها إلا مذكورة. وأي وصل للنداء فيه أل، والنبي هو الرسول على الخلاف الموجود. يا أيها النبي اتق الله، اتق الله، هذا أمر للدوام على التقاء، وأمر للأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي متقي، ربه أخبر عنه أنه لا ينطق عن الهوى، وأخبر عنه أن ما جاء به يجب أن يتابع فيه، ولو كان يفعل ما قال وما أتاكم الرسول فخذوه، ما قال إلا إذا كان ما استثنى، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة. إذن ينادي الرب جل وعلا نبيه ويأمره بالتقى، يا أيها النبي اتق الله، أي اتقي، أصلها من وقى وقايا، وكل فعل مثال أمر ومضارع ومصدر يحذف منه الفاء، هذا مضطرد، فأمر أو مضارع منك وعد احذف، وفيك عيدة لك الطرد، صلاة تقى أصلها إيو تقى من وقع، تقول يتقي وتقول قي. أيوة. لأن وقى الأول منها مثال إلا والأخير فيبقى على حرف واحد. ومنه اللغز الذي ذكره ابن هشام في أول المغني: إن هند المليحة الحسناء وأي من أضمرت لخل وفاء. إن هند المليحة، إن يعني من وآي إن، والنون للتأكيد، والياء فعل مخاطبة إن منها وآي إن، فاجتمعت الساكنات فصارت إن. هند منادى، المليحة وصف على المحل، أيوة. الحسناء صفة، وأي مفعول مطلق من إي. أوفي لنا يا هند وفاء من أضمرت لخلي، من صدقت. نعم. إذن يا أيها النبي اتق الله، أي دم على تقوى الله، وأتباعك أيضا يتقون الله. ثم قال: ولا تطع الكافرين والمنافقين. هناك أسباب نزول لا أعرفها صحيحة، ولكن وردت أن المنافقين وكفار قريش بيتوا ودبروا وقالوا: اذهبوا لمحمد صلى الله عليه وسلم وقولوا له يترك آلهتكم بالعيب وأنتم تتبعونه، ويكون بينكم مهادنة في السباب والشتائم. فنزلت الآية: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين فيما جاءوا به، ولا المنافقين فيما أشاروا به على الكافرين، لا تطيعهم. أو الآية عامة: يا أيها النبي اتق الله، يعني اطع ربك ودم على ذلك، واحذر من المسالك التي تبعدك عن طاعة الله وهذه الشرائح التي فسدت الكافرون والمنافقون. فإنهم إذا جاءوك برأي وعملوا معك هم يريدون إبعادك، فلا تطعهم في هذه الأمور التي يريدونها، كما قالوا: نعبد ربك سنة وتعبد ربنا سنة، أو تترك ربنا ونترك ربك. لا، الكافرين جمع كافر، والمنافقين جمع منافق، والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهو في زمننا الآن يسمى الزنديق. الزنديق هو المنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تجده يسخر من المصلي، يغمز في المتدينين، يغمز في الخاشعين، ما يقدر أمام الناس يقول أنا كافر، لكن تجده دائما المجالس يتفكه بيش بالكلام على الأتقياء، الكلام على الدين، وأن الصلاة تضيع الوقت وتقلل الإنتاج. والله أشار إلى أن من أكبر أسباب الرزق الصلاة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. إيش؟ الله، نحن الله يرزقك. قال العلماء: من أكبر أسباب الرزق المداومة على الصلاة والاستغفار. هذا يقول لك يعني الكافرون والمنافقون هؤلاء إذا رأوا الإنسان يتدين يقولوا مسكين يضيع وقته، هذا معها ضعف، هذا الدين زي الإفيون، ما أصلا ما في دين، هذا خطير جدا. ولذلك الحمد لله موجة الإلحاد في العالم الآن انتهت، علم أن هذا الكون لا بد له من خالق، وأن هذا من الإتقان ومن الإبداع لا يمكن يكون إلا من موجد، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، كل ذلك لم يكن، إذن خلقهم الله فليطيعوه وليعبدوه. ولذا الله يتجلى في عصر العلم، في واحد كتب أثبت الله عن طريق الهندسة، عن طريق الطب، عن طريق الرياضيات، عن طريق الأحياء، كل علم يدعو إلى الإيمان. الرجل الذي جلس ربع قرن في المختبر قال أنا لا أعلم إلا أن هذه المادة يخلق منها في قوة هائلة تأمر عليها، كن فأرا، كن جملا، كن فيلا، كن ثورا، قال في قوة هائلة تأمر على المادة ليخلق منها. لذلك الله يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق. إذن ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما في تشريعه، أي عليما بمصالحكم ومضاركم، حكيما فيما يأمر به وينهى وما يشرع، فنفذوا الأوامر واطمأنوا، فامتثلوا واجتنبوا وتكون قلوبكم فيها غاية في الاطمئنان، لأنه كريم ولا يضيع خلقه ولا يظلم الناس. إذن عليم بما في القلوب بما في النيات، حكيم في تشريعه يضع الأمور في مواضعها، وهذا يجعل العقل ينفذ الأوامر ويجتنب النواهي. ثم أكد ولا تطع الكافرين والمنافقين، هذا المفهوم أكده بمنطوق، واتبع ما يوحى إليك من ربك، هذا غاية الإيضاح والبيان. لا تطع الكافرين والمنافقين فيما يقولون. الكافرون لن يرضوا عنا إلا إذا تخلينا من ديننا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما يرضوا عنك إلا إذا تركت دينك وكنت معهم. ولذلك إذا رأوا المسلم ينحل من الإسلام يفرحوا فرح عجيب، وإذا رأوا المسلم يتمسك بالدين يحزنون، ويعلمون أن الذي يغلبهم ويهزمهم أن يستقيم المسلمون على الإسلام. لذلك تجد أن الشاغل إبعاد المسلمين عن الدين ببنيات الطريق، باللعب، بالقنوات الهابطة، قنوات ترقص، تغني، تلعب. فإذا رآها الشيطان قال لأصحابها اتقوا الله، هؤلاء يدرسون الشيطان، بعض أهل القنوات سبقوا الشيطان، نرجو الله السلام والعافية. لذلك أغلب ما نهزم به للانحراف عن شرع الله. لذلك الإسلام يأمر الإنسان بأن لا يضيع وقته، مسؤول لا تزول قدما عبدي حتى يسأل عن أربع. فالمسلم لا يضيع وقته، إنسان يجلس ليلعب عاقل. المسلم إما يصلح دنياه أو أخرى أو هما معا. لذلك طاعة الكافرين والمنافقين هي التي تقوض الأمة وتضعف وتسلط عليها الأعداء وتجعل قوتها منخوبة، لأنهم هم لا يريدون للمسلمين قوة أبدا. من أكبر أسباب ضعف المسلمين الخلاف، ولا تنازعوا فتفشلوا. في الوقت اللي المسلمين بينهم الخلافات هم يتحدون، الكفار يتحدون ويعملون أقوى قوة عالمية، عملة عالمية في العالم، ويتنازل هذا عن بعض حقوقه ويعملوا أقوى قوة. والمسلمون دينهم كتابهم واحد ورسولهم واحد وقبلتهم واحدة، ومع ذلك تجدهم إيش؟ لا يتحدون. وبين لهم شرعهم أنه لا يمكن يكون اتفاق إلا بنوع من التنازل، أن تتنازل عن بعض مالك، تتنازل عن بعض جاهك، الاتحاد بين المسلمين والتوافق والتآلف يكون بمبدأ التنازل، ما هو تنازل عن صلاة، ما هو تنازل عن صوم، ما هو تنازل عن عبادة، تنازل عن جزء من مالك وجزء من جاهك. فإذا تنازل كل واحد عن جزء من ماله وجاهه جاءت الألفة والمحبة بين المسلمين، وإذا كان كل واحد منا يريد أن يأخذ حقوقه كاملة جاءت بين النفرة والفرقة والتقاطع. ولذلك حديث الترمذي الذي شرحه الحافظ بن رجب هذا حري بأن يدرس: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه. حب المرء للشرف والمال، كل مشكلة وراها جاه أو مال. فإذا تنازل البعض، ولذلك مدح نبينا صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي قال: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ديننا كل شيء موجود فيه، بس نحتاج إلى أن نعطيه الوقت، نقرأ، نفهم، نتدبر، لا نستعجل. بعضنا يأتي للمسجد وقلبه في جهة أخرى، وإذا جاء يصلي بدون طعم ويقرأ بدون طعم، وإذا مشى عن المسجد يقول للدين: خليك في المسجد حتى نرجع لك، خلاص المسجد الدين في البيت، لا في المسجد، الدين معك في الشارع وفي البيت وفي كل شيء، لا بد أن نلبس الدين في كل محل حتى ينفعنا وننتفع به. واتبع ما يوحى إليك من ربك، اتبع، الاتباع هو سلوك الأمر والتزامه، ما يوحى إليك الذي يوحيه الله إليك أو الموحى إليك من ربك وهو القرآن. إن الله كان عليما، إن الله كان بعملكم أو بالذي تعملونه خبير، لا يخفى عليه شيء، والجملة صالحة للترغيب والترهيب. بعدين قال: وتوكل على الله. توكل على من؟ على الله. لا يهمك لا في الأحزاب ولا في غيرهم ولا في قريش ولا في هوازن ولا في الأحابيش إذا اجتمعوا، توكل على من؟ على الله. قم بالأسباب وتوكل على الله. والله قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، لأنه القوي، لأنه القادر، لأنه العالم، لأنه الغني، لأنه أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. كفى بالله، ايش اعراب بالله؟ يعني هي جار ومجرور، لكن الله فعل، كفى الله. أيوه. وكيل يمكن نجعلها حال او تمييز، كفى بالله في حال كونه وكيلا لخلقه او من وكيل. يكفيك الله في حال كونه يعني وكيلا عليك وحافظا لك، او يكفيك الله من وكيل اي من حافظ لك. ثم بين ثلاثة أمور: قضية التبني، وقضية الظهار، وقضية نعم، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قيل كان رجل من قريش ذكي جدا، وكانوا يقولون له ذا القلبين، وقيل كانوا يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يراهم من خلفه فقالوا له قلبان. فأنزل الله تعالى هذه الآية مبينا وممثلا لما قالوه في التبني وفي الظهار، فقال جل وعلا: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لأنه إذا كان فيه قلبان لا يخلو من أن يكون عمل هذا عمل هذا فيكون الثاني عاطل، أو يكون هذا يعمل غير عمل هذا فيكون الإنسان مجنون. يقول له: لا تفعل أفعل، قم لا تقوم، اجلس لا تجلس، فيكون الإنسان في داخله تضاد فيكون مجنون. أو يكون القلب يعمل مثل ما يعمل القلب واحد يكفي. إذن عقلا وواقعا، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، جعل قلب واحد. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون. أربع قراءات سبعية والمعنى واحد، ما في خلاف. منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. إذن ليس لأحد قلبان، وليس الدعي ابن أبدا، لأن الابن يخلق من ماء الإنسان، والدعي لا علاقة لك به، وإنما قلت هذا ابني. إذن الواقع ليس ابنا. وذلك أن زيد بن حارث الكلبي كان أهله في الشام، وأخذته قافلة وجاءوا به للمدينة وباعوه، وأخذه عم خديجة وأعطاه لها، ثم هدته هي للنبي صلى الله عليه وسلم ما تزوجها، وذهب أبوه وعمه يذهبون عنه يبحثون عنه حتى ذكر لهم أنه في مكة، فجاءوا فوجدوه فقالوا: هذا ابننا نشتريه منك. قال: أو غير ذلك؟ قال: ما غير ذلك؟ قال: هذا زيد، إن أحبكم يذهب معكم، وإن أحبني يبقى معي. قالوا: يا زيد، هذا أبوك وهذا عمك. قال: لا والله لا أذهب عن محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كان قبل الرسالة. يا زيد، تريد العبودية عن و... قال: لا. فقال لهم: إذن هذا زيد ابني. وراح وشاع فيها هذا، وصار يقال له زيد إيش؟ بن محمد. فجاء الإسلام لإبطال هذه القضية والنهي عنها، وجاء أيضا لإبطال لبيان حرمة الظهار، وأنه لا يجعل الزوجة أما، لأن الأم هي التي ولدت ولها الحق، والزوجة أنت لك عليها الحق ولم تلدك، وإنما تولدها، تولد لك. إذن الأمر يختلف، وجاءت الأحكام مبينة في هذه الآيات. فقال جل وعلا: لم يجعل الله لرجل من قلبين، كما أنه لم يجعل الدعي ولدا. الدعي هو الذي تدعيه وتتبناه وهو ليس ولدا لك. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، مفعول الثاني، ذلكم قولكم بأفواهكم بكلام، ولكن الواقع غير، والله يقول الحق، يبين لكم الواقع والحق الذي هو حقيقي، وهو أي الله جل وعلا وقوله: يهديكم السبيل القويم الذي لا اعوجاج فيها. ادعوهم لآبائهم، أدعو كل واحد لأبيه، ومن ادعى لغير أبيه وهو يعلم فالنار أولى به. لا يجوز لإنسان أن يتبنى غير مواليه. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فإنسان يعرف نسبه وينسب لغيرهم هذا عليه عقوبة شديدة، لا يجوز. والناس معادن، خيارهم في الإسلام، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فلا يجوز إنسان أن ينتسب لقبيلة ليست من قبيلته، ولا أب غير أبو، هذا لا يجوز، وعليه الوعيد الشديد ومحرم وكبيرة. لكن يجوز الحلف، يجوز أن يتعصب معهم، يجوز أن يكون بينهم وبينهم يعني وفاق على أن يساعدوا في الدية ويساعدهم، وإذا جاءتهم حرب يساعدهم ويساعدوا. إذن ادعوهم لآبائهم هو أقسط وأعدل عند الله وأقوم. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم، فهم إخوانكم في الدين، ومواليكم توالونهم ويوالونكم بالإسلام، وليس عليكم حرج وإثم فيما أخطأتم به بذلك مما لا تتعمدونه. أيوة، وليس عليكم حرج فيما أخطأتم به مما لم تقصدوه وتنسبوه لغير أبيه وأنتم تعرفون، ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولذلك رفع عن أمة الخطأ والنسيان، دين السماحة، وكان الله غفورا رحيم، كثير المغفرة والرحمة. ولذلك يعني رفع عنكم الحرج وأباح لكم ما كان قبل إيش ذلك، وغفر لكم ذلك العمل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذا ناداك النبي صلى الله عليه وسلم وأنت مشتغل بشأن نفسك أتركه وأتي للنبي، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. سعيد بن المعلى قال له تعال، قال أصلي، قال له من جاءك بالصلاة؟ ألم أتيك بالصلاة؟ قال له لا أفعل. كذلك أبي بن كعب. إذن النبي أولى أقرب للمؤمنين من أنفسهم، لأن ما يجر له النبي صلى الله عليه وسلم من الخير وما يدفع عنه من الشر أعظم مما يجر لنفسه ويدفع عنها. فلما يناله من الخير منه ولما يدفع عنه من الشر منه كان أولى به من نفسه. ولذلك لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال لعمر لا، لما قال له إلا من نفسي، قال له الآن أحب إلي؟ قال له الآن. وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، في الحرمة في النكاح وللتوقير والاحترام. ولكن بنات أخواتهم وعماتهم وقريباتهم ليسوا كذلك، بس أمهاتهم في الاحترام وتحريم التزويج، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلك كان عند الله عظيما. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، وهذا ناسخ للتآخي الذي فعلوه إبان الهجرة. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في الميراث من المؤمنين والمهاجرين، لكن لكم أن تعطوا لأوليائكم معروفا من أموالكم ومن وصية ومن إكرام ومن هدايا ومن غير ذلك، لكن الميراث لا، الميراث للأقارب. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا من وصية أو هدية أو منحة أو سلفة أو غير ذلك، كان ذلك في الكتاب مسطورا، كان ذلك في اللوح المحفوظ. أيوة مكتوب. طيب إيش آية الظهار؟ ما هي موجودة هنا؟ والله تعديناها. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، هذا باب اسمه باب الظهار، وهو أن يقول الرجل لزوجه أنت علي كظهر أمي. فهذا أوس لما غضب من زوجه وكان في حدة فقال لها أنت علي كظهر أمي، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لا أرى إلا حرمت عليه. قالت عندي الصبية، إن تركتهم عنده ضاعوا وإن كانوا معي جاعوا، فما لا أفعل؟ فهي مفصلة في سورة المجادلة أو المجادلة. وهنا أقوال للعلماء كثيرة، يعني أولا أن الظهار محرم لأنه كذب. ثاني شيء الظهار لا بد فيه من كفارة قبل المسيس، ثالث شيء بشرط أن يريد العودة للزوجة لا يطلقها، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا على الخلاف الموجود لما قالوا. فالأئمة اختلفوا ولكن اختلاف متقارب، بعضهم يعودون لما قالوا هو يعودون للزوجة إما ببقائها مدة من الزمن فتلزمه إيش الكفارة، أو بإتيانها فتلزمه الكفارة ويحرم عليه قربانها حتى يكفر، لأنه قال من قبل أن يتماسى. ثم اختلفوا، فإذا قال الرجل لزوجه أنت علي حرام أكثر من 20 قولا، والجمهور قالوا أنت علي حرام هي ظهار كقوله أنت علي كظهر أمي، ولعلنا نكمل المسألة لأنها فيها أقوال عديدة من الغد. ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.